إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، ما زلنا مع سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ما زلنا مع هذا النور الوهاج الذي أفضى إلى ظلمات الشرك الوثنية فانجابت كما ينجاب الغمام، ما زلنا مع هذا الهدى الذي أرسله الله للإنسانية فانتش لها من ضيعة وهلاك. فبين لفحات العطر ورموضات الإشراق وصلنا بفضل الله تعالى وبإذنه إلى الخطبة الثانية من سيرة عظيم الأخلاق محمد صلى الله عليه وسلم. وقد وقفنا وقفة نتكلم فيها عن عقيدة المسلمين، هذه العقيدة التي نافح عنها ولأجلها الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه العقيدة التي رفضها كفار قريش لأنهم يعلمون أن بهذه العقيدة سوف يملكون مناصبهم وأهوالهم. وقد تكلمنا وعلمنا أيها الإخوة المسلمون أن العقيدة هي الإيمان، وأن الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. فتكلمنا عن هذه الأركان، تكلمنا عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، ثم بدأنا الحديث عن الركن الخامس وهو الإيمان باليوم الآخر. وعلمنا أيها الإخوة المسلمون أن الإيمان باليوم الآخر يعني الإيمان بالغيب، يعني الإيمان بالغيب، لأن اليوم الآخر وأحداثه، لأن اليوم الآخر وأحداثه لا يعلم إلا الله سبحانه وتعالى. فتكلمنا عن الموت وسكرته، وعن القبر وضمته، ثم تكلمنا أيها الإخوة المسلمون عباد الله عن أشراط الساعة، عن علامات الساعة، وكل ذلك من الإيمان باليوم الآخر. فتكلمنا عن علامات الساعة الصغرى، ثم تكلمنا عن علامات الساعة الكبرى، وختمنا الكلام بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا أذن الله سبحانه وتعالى بقيام الساعة، بقيام القيامة، بقيام يوم القيامة، أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور. وكما علمنا في الركن الثاني وهو الإيمان بالملائكة أن إسرافيل هو المؤكل من نفخ في الصور. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض، كله يموت، صعق من في السماوات ومن في الأرض، ينفخ الجسور ويموت الجميع. وهنا لا حسب ولا نسب ولا ظلم ولا أي شيء، هو الموت لأنه يوم القيامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن يرى القيامة رأي العين فليقرأ إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت. إذا الشمس كورت وإذا السماء فطرت، هذه سورة تبين أحوال يوم القيامة. وإذا السماء انشقت، إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انقدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت. هذه صور، وعلى صور تحدث يوم القيامة. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. في هذا الوقت وفي هذا اليوم يعلم الإنسان ويتذكر ما فعله في حياته. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. ينفخ في الصور النفخة الأولى فيموت الناس، ولكنه سبحانه وتعالى يقول: فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، إلا من شاء الله. فالله سبحانه وتعالى يشاء أن يموت الجميع إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، كلهم يموت، كلهم يموتون إلا هؤلاء. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت أن يقبض أرواح جبريل وميكائيل وإسرافيل الذي كان ينفخ السور، فيقبض أرواحهم. ثم يأمر الله سبحانه وتعالى ملك الموت أن يقبض روح نفسه، فيقبض روح نفسه. وله الملك يوم ينفخ في الصور، قوله الحق، وله الملك يوم ينفخ في الصور. وهنا كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ينادي الله سبحانه وتعالى: لمن الملك اليوم؟ فلا يجيب أحد، إذ أن الجميع موتى. لمن الملك اليوم؟ يجيب سبحانه وتعالى عن نفسه: لله الواحد الفقير. أيها الإخوة المسلمون عباد الله، أسأل الله سبحانه وتعالى أننا ونحن نستمع إلى هذه الأمور وهذه الآيات وهذه الأحاديث عن اليوم الآخر، كل منا يقدر هذا الأمر، وكل منا يعلم علم اليقين أنه سوف يكون بين أفراد هؤلاء الذين يتكلم عنه. لأن الغرض من هذه الخطب كما أننا نريد أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما أننا نريد أن نعرف عقيدتنا، كذلك نقتل من الله سبحانه وتعالى، وإلا من فائدة. كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يموت الجميع. ثم يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: بين النفختين أربعون، قيل أبا هريرة: أربعون يوما؟ قال: أبيت. قيل: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قيل: أربعون عاما؟ قال: أبيت. فلم نعلم كم الوقت بين النفخة الأولى والنفخة الثانية. الذي نعلمه كما في الحديث وكما في الآيات أنه توجد نفخة ثانية. فإن الله سبحانه وتعالى عندما ينفخ إسرافيل في النفخة الأولى ويموت الناس الذين ماتوا قبل ذلك والذين ماتوا وقتها، كل شيء يبلى إلا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم عظمة صغيرة دقيقة في أسفل الظهر فوق العجز تسمى بعجز الزلم. عجز الزلم هذه العظمة يجعلها الله سبحانه وتعالى ولا تبلى ولا تبلى. ثم ينزل الله سبحانه وتعالى المطر من السماء فتنبت هذه العظمة الدقيقة ويرجع الناس في قبورهم كما دخلوا أول مرة أن ينبت هذا الجسد، ولكن الناس ما زالوا أمواتا. ويأمر الله سبحانه وتعالى يحيي إسرائيل ويأمره بالنفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. ينفخ الصور مرة أخرى فتأتي الأرواح تدخل في أجسادها، لا تخطر الأرواح ذلك. ثم يقوم الناس فإذا هم قيام ينظرون. يقوم الناس ويتجهون إلى أرض المحشر بعد هذه النفخة الثانية. يتجه الناس إلى أرض المحشر كأنهم إلى نصب يوفضون، يخرجون الأجداث ويبين الله سبحانه وتعالى حالهم كأنهم إلى نصب يوفضون. أتعلم عند وقت الحج كل الناس في كل أقطار العالم يتجهون إلى البيت الحرام إلى الكعبة، هذا يمينا وهذا يسارا هذا شرقا هذا غربا، المهم كلهم يتجهون إلى هذا البيت. كذلك الناس يقومون من قبورهم إلى مكان معين. نحن نقول النصف التذكاري مثل علامة، كلهم يتجهون إلى هذا كأنهم إلى نصب يوفضون. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير. جراد منتشر، انظر إلى الجراد عندما يكثر وينتشر، يتجهون جميعا إلى أرض المحشر. وهذه الأرض أيها الإخوة المسلمون عباد الله عفراء بيضاء، يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. الأرض تأتي أرضا، تأتي أرض جديدة غير الأرض التي نحن فيها، عفراء بيضاء مسطحة لا يوجد فيها علامات، لا توجد علامات، لا توجد علامات في هذه الأرض، بحيث أن الأرض جميعا كلها واحد بنفس الشكل. ويخرج الناس كما ولدتهم أمهاتهم حفاة وعليا وغلا، حتى هذه الجلدة التي حدث بها الختان كما نقول الطاهر فلان الطاهر اختتن، هذه الجلدة التي على ذكر هذه ترجع مرة أخرى. ويخرج الناس عرايا. فلما علمت ذلك أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت يا رسول الله ينظر بعضنا إلى بعض، ما هو رجال ونساء كل عرايا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عائشة الأمر أشد من ذلك، الأمر أشد أن ينظر البعض بعضهم إلى بعض، يعني من شدة الحول وشدة الأمر لا ينظر أحد إلى أحد. وهذا نراه أيها الإخوة المسلمون في الدنيا، مثلا ممكن أنت تكون في مكان وحدث لك شيء عظيم فتجري من أجل أن تنقل أحد الأمر إلى ذلك، فيقال لك فلان كان موجود تقول أنا لم أراه، فما بالك يوم القيامة. يتجه الناس إلى أرض المحشر، يتجه الناس إلى أرض المحشر. ولكن يوجد اختلاف بين المتقين الصالحين وبين البصارى، بين هؤلاء وهؤلاء الذين كانوا يطيعون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، فرق بينهم وبين العصاة. هؤلاء يقول لهم الملائكة: هذا يومكم الذي كنتم توعدون، وينتزهون به إلى أرض المحشر يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا، ونسوق المجرمين إلى جهنم وفدا. وفدا، تعلمون، وفود على الله سبحانه وتعالى، يكرمون إلى أن يذهبوا إلى أرض المحشر. وأما هؤلاء المجرمون العصاة الذين كانوا يحاربون الله ورسوله، هؤلاء يحشرون على وجوههم. لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: وكيف يمشون على وجوههم؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الذي أنشاهم على أرجلهم في الدنيا قادر أن يمشيهم على وجوههم يوم القيامة. ويحشر الجميع إلى أرض المحشر، وفي أرض المحشر لا يملك أحد في هذه الأرض إلا موضع قدمين، لا يسرير ولا قصور ولا بيوت ولا واحد يأخذ مكانين، ولا ما كل يأخذ فقط مكانا واحدا موضع قدمين. واليوم هذا مقداره كما قال سبحانه وتعالى 50,000 سنة، وتدني الشمس من الرؤوس، تبتلم الشمس من الرؤوس كما قال الراوي بمقدار ميل. ويقول الراوي: ولا ادري اميل المكحله ام المسافه، يعني ميل هذه كيلو ولا 2 كيلو متر ولا امتار ولا ميل المكحله، العود هذا الذي تبتحل به المرء. تقترب الشمس اقترابا شديدا، واليوم عصيب والزحام شديد، ولا يجد احد الا موضع قدميه، ومقدار اليوم 50,000 سنة. انظر الى هذا، تدبر هذا، لاننا سوف نكون في هذا الموقف عندما يريد الله سبحانه وتعالى. ويقول الناس بذنوبهم، ويكون الناس في عرقهم على قدر ذنوبهم. من الناس من يصل به العرق الى ركبتيه، ومنهم من يصل الى حقويه، ومنهم من يصل الى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق. العرق تجيما، العرق يصل، عرق يد الانسان يصل الى قدمه، الى ركبته، الى وسطه، الى بطنه، الى عنقه، او يغرقه، يغرق في عرقه. كل على حسب المعاصي، كلما ازددت من المعاصي في الدنيا كلما زاد العرق يوم القيامه. في هذا الوقت العصيب لابد هنا ان نقف وقفه هامة جدا. الإنسان يا أخوانا عندما يريد أن يتزوج وسوف يقف مع امرأة في 10 سنوات أو 20 أو 50 أو 100، يعيش 100 عام مثلا، فإنه يبحث عن شقة، يبحث عن مكان يهوى فيه 100 سنة أو 50. فلابد أن نقف الآن وقفة وننظر 50,000 سنة، أين هذا المكان الذي نؤوى فيه؟ وأين هذا المكان المريح الذي نستريح فيه؟ 50,000 سنة الناس عطشى وجوعى، وفي هذه الشمس المحرقة، في هذا الوقت لا مكان ولا راحة إلا في ظل الله. يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. يعني سبعة أصناف بسبعة أفراد، سبعة أصناف نطلب ملايين مليارات، المهم سبعة أصناف. إمام عادل، إمام عادل هو الأمير أو الملك أو الذي والله الله سبحانه وتعالى على رعية أو رب البيت، فهو في بيته إمام. وإمام عادل كيف يعدل الناس، كيف يعدل الإمام بين الناس؟ لا يستطيع أحد أن يعدل بين الناس إلا إذا طبق شرع الله فيه، وشرع الله كما يطبقه الأمير أو الملك أو الرئيس في شعبه يطبقه الرجل في بيته، يطبقه الرجل في بيته. وإذا أراد الرجل أن يطبق شرع الله في بيته فلا يحتاج إلى دستوع ولا يحتاج إلى قوانين ولا يحتاج إلى شيء، فقط يحتاج إلى تقوى ويحتاج إلى خوف من الله سبحانه وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، شاب يترعرع ويكبر ينشأ في طاعة الله، ينشأ في الصلاة والمساجد، في الصيام وفي القيام وفي حفظ القرآن، في تعلم الشرع. شاب ينشأ في طاعة الله يترك هذه اللذات الفانية، يترك الدخان والمخدرات، يترك البنات والنساء، يترك المواقع الإباحية والأفلام التي فيها ما فيها من فجر. شاب نشأ في طاعة الله، وأقول لهذا الشاب الذي يريد أن ينشأ في طاعة الله لا تخف ولا تحزن، ومجرد أن تنوي ذلك تجد الإعانة من الله سبحانه وتعالى، وتجد اللذة كل اللذة في أن تترك هذا. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. اثنان يحبون بعضهم البعض لله سبحانه وتعالى وبالله، ليس بينهما مصلحة وليس بينهما مال ولا منصب ولا جاه ولا نسب، يحبه فقط لأنه يحب الله سبحانه وتعالى، يقدره لأنه يراه يقدر الله سبحانه وتعالى، فيجتمعون معا فيجتمعان معا من أجل الله ولله الله سبحانه وتعالى. إمام عادل وشاب نشأ في طاعة الله، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه، ورجل معلق قلبه بالمساجد، هؤلاء يظلهم الله بظله في هذه الخمسين ألف سنة، يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظل الله سبحانه وتعالى. رجل معلق قلبه بالمساجد، يحب المسجد، يؤذن الأذان يأتي للصلاة يحب المسجد، يأتي قبل الصلاة يقرأ القرآن، يحب المسجد، يصلي الفجر ويزيد الشروق ويقول أذكار ويصلي الضحى ليحصل أجر الحج والعمرة لأنه يحب المسجد، يجلس يريد أن يذاكر فيذاكر في المسجد، فرح بشيء يذهب إلى المسجد يصلي يشكر الله، حزن من شيء يذهب إلى المسجد يشتكي إلى الله سبحانه وتعالى، يأتي الاعتكاف يعتكف في المسجد. رجل قلبه معلق بالمساجد ولا يستطيع أن يتعلق القلب بشيء إلا إذا داوم عليه وإن لم يكن قد تعلق بعد. يعني أنت تريد أن تعلق قلبك بالمساجد، لا تجلس في بيتك وتقول أنا أحب المسجد أنا أحب المسجد، أو تدفع فلوس أموالا لبناء المسجد أو ما إلى ذلك، اجلس في المسجد وصل في المسجد وتجد المشقة في أول الأمر لأن الشيطان يوسوس، ثم بعد ذلك تجد أن المسجد هو البقعة الحقيقية الوحيدة التي فيها ما فيها من الخير. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. هذا رجل دعته امرأة تريد منه أن يبصر بها فقال إني أخاف الله، وهذا لا يستطيع أن يفعله إلا من يخاف الله فعلا. ولا يشك أن يدخل في هذا شاب دعته المواقع الإباحية إلى أن يشاهدها، والأفلام الجنسية أن يشاهدها، والأفلام التي فيها ما فيها من البلاء أن يشاهدها، فقال إني أخاف الله. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، يعني ما في رياء ولا سمعة، يعني لا ينفق لكي يقال أنه ينفق. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه يذكر الله سبحانه وتعالى في خلواته وفي صلواته فيبكي خوفا من الله. هؤلاء أيها الإخوة المسلمون هم الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. فانظر إلى أي صنف من هذه الأصناف أنت أقرب، أو إلى أي صنف من هذه الأصناف تستطيع حتى تجد مكانا تستظل به في يوم مقداره 50,000 سنة. وفي حديث آخر يقول الله سبحانه وتعالى أين المتحابون في جلالي أظلهم اليوم ظلي يوم لا ظل إلا ظل. وهؤلاء المتحابون في الله فالصنف من الأصناف التي تكلمنا عنها. فإذا كان أيها الإخوة المسلمون هكذا ويوم القيامة هكذا، طيب كيف يحاسبون؟ كل كلمة أنت قلتها هي مكتوبة في صحيفة، أين هذه الصحيفة التي سوف تحاسب مقتضاها؟ هذا هو ما نسميه تطاير الصحف، فالصحف تتطاير في الهواء، فلا تخطئ صحيفة صاحبها، لا تخطئ صحيفة صاحبها، كل صحيفة تأتي إلى صاحبها، غير أن بعض الناس يأخذون صحيفتهم بأيمانهم وآخرون يأخذون صحيفتهم بشمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاهم اقرأوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور. وهكذا أيها الإخوة المسلمون كل يأخذ كتابه، فمن كان تقيا يأخذ كتابه بيمينه، ومن كان طالحا يأخذ كتابه بيساره من وراء ظهره. نسأل الله لنا ولكم العافية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل. وأشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان الأمة خير بيت. ما زلنا نتكلم عن الركن الخامس من أركان الإيمان من أركان عقيدتنا، وهو الإيمان باليوم الآخر. وما زلنا نتكلم عن منازل يوم القيامة. وتكلمنا أيها الإخوة المسلمون عن الموت وسكرته، وعن القبر وضمته، وعن أشراط الساعة، ثم تكلمنا عن النفخة الأولى وموت الناس، ثم النفخة الثانية، ثم بعد ذلك الذهاب إلى أرض المحشر وأخذ الصحف، ثم يحاسب الإنسان. كلنا نكون أيها الإخوة المسلمون كثيرا ما نقول هذا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه اللفظة يحفظها الجميع تقريبا، إنا لله وإنا إليه راجعون. أما الفضيل بن عياض رحمه الله نظر إلى هذه اللفظة فقال لمن بعده: من ظن أنه عبد لله، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، من قال أو من علم أنه عبد لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه موقوف، ومن علم أنه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إجابة. طالما أنك تقول إنا لله وإنا إليه راجعون يعني تعلم أنك ترجع إلى الله وسوف تحاسب، فأنت موقوف بين يدي الله وسوف يسألك الله سبحانه وتعالى، فتعد من الآن إجابة. يعني كل فعل نفعله لا بد وأن يكون لنا إجابة، هنسأل فيه في كل شيء، كل صغير وكبير مستقر، كل صغير وكبير مستقر، كل شيء مستقر يكتب وسوف تسأل، ولكن لو كنت في طاعة الله سبحانه وتعالى تنظر إلى الواجبات والفروض وتقوم بها وتبتعد عن النواهي فأنت مؤمن حق. يقول صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء مثل هؤلاء الأصناف الذين كانوا مؤمنين وكانوا في خير، نعم عصوا الله سبحانه وتعالى ولكنهم فعلوا ما فعلوا من خير، يدني الله سبحانه وتعالى عبده المؤمن يوم القيامة فيضع عليه كنفه وستره، ثم يقول له فعلت كذا يوم كذا، يقره بذنوبه فعلت كذا وكذا، حتى إذا أقر العبد وظن أنه هالك قاله سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم. فالذي ستر عليك ذنوبك في الدنيا هو يغفر لك هذه الذنوب يوم القيامة، ولكن احذر، هل هذا الستر سيستمر في الدنيا أم أن الإنسان يأتي بالذنب بعد الذنب حتى يسقط من عين الله فيفضحه في الدنيا وفي الآخرة. فإذا بدأ الحساب فإن الأعمال التي عملتها مكتوبة ولكنها الأعمال صدقة، هذا عمل يعني ليس شيئا مجسدا، واحد فعل شرب شيئا يغضب الله هذا عمل سيء، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. الله يضع الموازين الميزان وكل منا تطبع حسناته في كفة وسيئاته في كفة، هذه الأعمال سوف يحولها الله يوم القيامة إلى أعراض فتوضع على الميزان فتوزن. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس كالفراش المنفوش وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. من ثقلت موازين حسناته فهو في عيشة راضية في الجنة، ومن خفت موازينه حسناته خفيفة فالسيئات طفت ورزحت فأمه هاوية. سمى الله وصف الله جهنم بأمه، يعني كأنها أمه، كأن جهنم أمه، فأمه هاوية من ملازمة هذا الرجل العاصي بجهنم، وإنه يأوي إليها كالطفل يأوي إلى أمه ويلازمها فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. في هذا الوقت العصيب وهذا الحساب نقف وقفة، لأنني عندما تدبرت الأحاديث في هذا الوقت وجدت أن النجاة في ثلاث: في الصلاة، وفي ترك الرياء، وفي الأمانة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أول ما يحاسب عليه المرء العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فاز وسعد، وإن فسدت خاب وخسر. إذن أول شيء يحاسب عليه المرء في يوم القيامة الصلاة، في هذا الوقت الصلاة. إن كان الصلاة صالحة وكان يصلي بالتدبر والخشوع فاز، معنى ذلك أن الله سبحانه وتعالى صلاته سوف تشفع له وسوف يفوز. الصلاة التي يتركها الناس، من الناس من لا يأتي إلا يوم الجمعة يصلي، ومن الناس من يصلي ويترك، ومن الناس من يصلي في بيته هو قادر أن يصلي في المسجد ويظن أن الصلاة في المسجد هذه شيء من عنده، مع أن هذا الأعمى أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه أن يصلي في بيته فلم يعطيه رخصة صلى الله عليه وسلم، وقال: أتسمع نداء؟ قال: نعم. قال: فأجب. الصلاة أيها الإخوة المسلمون التي يصليها الإنسان ولا يعلم وصلى ثلاثا أو أربعا، لا يخشع فيها ولا يخضع لجلال الله سبحانه وتعالى. الصلاة التي يتركها من يتركها، بل يؤخرها من يؤخرها، وليعلم من يؤخر صلاته هو متوعد. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، يعني يسهى عن الصلاة ويتركها ويجمعها مع الصلاة الأخرى، هذا له الويل. فما بالك بذلك الصلاة؟ إذا صلحت الصلاة صلح العمل، وإذا فسدت فسد العمل والعياذ بالله. إذا أول شيء الصلاة. وجدت الشيء الثاني عدم الرياء، أي إذا صليت أو إذا صمت أو إذا كنت أو إذا تصدقت أو إذا فعلت عمل فعلا صحيحا صالحا، فلا تجعل لأحد فيه نصيب، فيه نصيبا، لا تجعل لأحد نصيبا فيه، بل كله لله سبحانه وتعالى. معنى ذلك أيها الإخوة المسلمون ألا يرائي الناس بأعمالهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أول من يحاسبون يوم القيامة رجل استشهد قتل في سبيل الله، يعني لنا ننظر إليه قتل في سبيل الله، فأتى به الله سبحانه وتعالى فقيل له: نعم، نعم الله سبحانه وتعالى فيه، فأقر بها. فقال: ماذا فعلت فيها؟ قال: استشهدت في سبيله. قال: كذبت، بل ليقال أنك جريء وقد قيل أخذت حقك. يقال أنك جريء شجاع وقد قيل أخذت حقك، انتهى الحمد لله، ثم يسحب به إلى نار جهنم لأنه أخذ حقه وفعل ذلك ليقال أنه رياء وسمعة. رجل تعلم العلم وعلمه، تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن حفظه، ثم يؤتى به يوم القيامة من أول الناس الذين سوف يحاسبون، فيقره ويعلمه نعمه فيقرها، فيقول: ماذا فعلت فيها؟ فيقول: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، بل فعلت ذلك ليقال أنك عالم وأنك قارئ وقد قيل، ثم يسحب إلى نار الجهنم. ما فعل ذلك لنجاة نفسه ونجاة الآخر، بل رياء وسمعة. وآخر هذا وسع الله عليه من أصناف الأموال، فكان يتصدق، فلما أتي به وسأله الله سبحانه وتعالى قال: ماذا فعلت في هذه النعم؟ فقال: ما تركت سبيلا إلا أنفقت في سبيلي. فقال: كذبت، بل يقال أنك جواد وقد قيل، ثم يسحب إلى يوم القيامة. إذا الصلاة وترك الرياء، وآخر شيء الأمانة، لأن بعد الحساب وبعد كل شيء آخر منزل قبل دخول الجنة ودخول النار الصراط. والصراط هذا هو أدق من الشعر وأحد من السيف، ينصب على جهنم، وكل الناس يريدون هذا الصراط. يسيرون على هذا الصراط الذي اقول لك ادق من الشعره واحد من السيف، وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا. حتى الرسل ثم يسير الناس على الصراط، ما هو اما جهنم واما الجنه، فان مرضت على الصراط دخلت الجنه، وان سقطت اصبحت في النار، وان منكم الا والدها كان على ربك حتما مقضيا. فيسير الناس على الصراط، منهم كمن يسير كالبرق، ومنهم يجري، ومنهم كانه على جواد، ومنهم من يمشي، ومنهم من يزحف. والامر ليس هكذا فقط، بل توجد وتخرج من جهنم كلاليب تخطف الناس، تخطف الناس الى جهنم، ولا ينجي احدا الى الله. كانت على كما على ربك حتما مقضية، ثم ننجي الذين اتقوا ونظر الظالمين فيها جثية. ينجي الله سبحانه وتعالى المتقين فيخرجون ويدعون الى الجنة، اما المجرمون العصاة فانهم يجلسون على رقبهم في جهنم والعياذ بالله. اقول وينجي الله سبحانه وتعالى المتقين بالأمانة، فان الأمانة في هذا الوقت هي الذي تدافع عن اصحابها. الأمانة، وأنا يعني الأمانة هذه كلام كثير فيه، ولكن أخذ بشكل واحد لأننا يعني محتاجون أن نعرفه في هذا الوقت، لا سيما أن كثيرا من الطلبة سوف يدخلون الاختبارات في الأيام القادمة. نقول لهم الأمانة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والغش يعارض الأمانة. من غشنا فليس منا. اعلم وأنت تأخذ إجابة سؤال من الذي بجوارك أنك تفرط في الأمانة، فتفرط في هذه الصفة التي تنجيك في من جهنم. واعلم أن الإنسان قد كتب الله سبحانه وتعالى عليه كل شيء من قبل أن تخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. مكتوب عليك أنك سوف تنجح وتأتي برقم كذا في المادة الفلانية، تأخذ فيها كذا وكذا وكذا وكذا، أو ترسب في هذه المادة وتنجح في هذه المادة، هذا مكتوب. فإن كنت في شك في ذلك من ذلك فغش كما شئت. إن كنت في شك أن الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليك شيء، وأن الله سبحانه وتعالى يعلم كل شيء، إن كنت في شك فافعل. واعلم أنك سواء ذاكرت وكتبت ما كتبته في اختبارك، سواء كتبت من عقلك او ممن حولك او من الى ذلك، فاعلم ان الدرجه التي سوف تاخذها هي مكتوبه وسوف تاخذها سواء هكذا ام هكذا. يقول الشيخ الشعراوي رحمه الله قريبا من ذلك، يقول ان النص من اغبى الناس، غبي النص الحرام غبي، لان الله قد كتب له او على كتب له في هذا الوقت رزقا معينا، كتب رزقا 100 جنيه مثلا، كتب له انه سوف يرزق في هذا اليوم 100 جنيه، هو غبي، حرام غبي، لما غبي؟ لانه سوف ياخذ 100 جنيه، سوف ياخذها، فان اخذها عن طريق السرقه اخذها، وان اخذها عن طريق العمل اخذها، فالرزق قادم لا محاله، غير انك لابد وان تسعى، لابد وان تاخذ بالاسباب. فالان حتى لما تذاكر طول الترم خذ بالاسباب الان، وذاكر لهذه الساعه الى الاختبار غدا، واعلم ان الدرجه مكتوبه سواء انت اخذت شيئا ممن حولك ام لم تاخذ. واعلم ان الامانه هذه هي المنجيه باذن الله يوم القيامه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الاحياء منهم والاموات. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك حبك وحب من يحبك وحب كل فعل وقول يقربنا الى حبك. اللهم نجنا لنا، اللهم نجنا يا رب العالمين، اللهم احفظ امنها يا رب العالمين، اللهم احفظ امنها يا رب العالمين، اللهم احفظ اقتصادها يا رب العالمين، اللهم وسع علينا يا رب العالمين، اللهم وسع علينا يا رب العالمين وعلى أمة الإسلام، اللهم وسع علينا يا رب العالمين وعلى أمة الإسلام، اللهم اجعلنا جميعا إخوة متحابين، اللهم اجعلنا جميعا إخوة متحابين، اللهم أخرج الشيطان بيننا، اللهم أخذ الشيطان من بيننا، اللهم أخذ الشيطان من بيننا، واجعلنا إخوة متحابين نبني أوطاننا ونحافظ على أموالنا، اللهم اجعلنا إخوة متحابين نبني أوطاننا ونحافظ على أموالنا، اللهم احفظ علينا ديننا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، اللهم احفظ علينا عقيدتنا، واحفظ علينا قيادتنا، اللهم إنا نسألك يا رب العالمين أن ترحم أمواتنا وأموات المسلمين، اللهم ارحم آباءنا، ارحم آباءنا، ارحم أمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهم كما